قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أخرجوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدون إلا فاجرا كفارا رب ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات